وما تنسى حضرة المصطفى شفيعك لقد كان هاي شفيعك الله مست حالك يا رب ها يا أخويا اللهم صل على النبي يا شيخ يا نبي الله شغل كويس ويعلم الملائكة حاضر يا عم الله يسعدك يا رب جميل يا رب كل سنه وانت طيب الله الله اللهم صل عليه الله كده كده كده كده كده لقد كان يا شيخ لقد كان الله يا سيدنا الله اكبر جميل يا سلام اللهم صل عليه يا سيدنا اذكركم حسنا كلنا الله يخليك كل يا اخويا الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يعملها الله أكبر الله أكبر يا أخي الله أكبر يا سيدنا الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ايوه الله اكبر والله كويس قوي والله الله اكبر الله اكبر اللهم صل عليه والله هذا طيب قوي ايوه يا اخويا اللهم صل عليه الله اللهم صل عليه ان الله الله أكبر يا سيدنا الله أكبر يا سيدي الله كمان يا شيخ رضي الله الصادقين بالصدقين يا شيخ الله أكبر يرضيك ربنا يا أخوي والله آمين يا رب الله ليجزي الله الصادقين سلام يا راشي قوي يا محمد يا الله عليك يا اخويا الله يا سلام الله الله ونودي بالمنا في فينا الله اكبر الله عليك يا الله الله السماء والله عليك شكرا يا محمد الله اكبر الله اكبر الله امين يا رب الله يا سيدنا يا سلام على كده الله الله يا اخواتي يا شعب غير ده الله الله الله اللهم صل عليه وارض الله الذين كفروا بالغيب يا سلام يا سلام اي والله يا شيخ الله يستر عليك الله يا استاذ الله عشرك بالانوار يا حاج الله اكبر الله اكبر الله يا حبيبي سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب الذين كفروا الله اكبر يا متمدد يا سلام الله يا سلام الله الله في نور في نور الله اكبر في الشمس ابدا الله اكبر الله فينا في يا روحي الله الله الله اكبر وبعدين يا سلام سبحان الله العظيم الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله يا بني في عدائك يا شيخ محمد. الله اكبر. اوه مدد مدد مدد. اي والله مدد يا سيدي. نعم لذلك كمان رد الله الذين كفروا يا شيخ. رد الله الذين كفروا كمان يا الله الله. اه يا حبيبي بس عليك الله. اي والله ورد الله الذين كفروا بخير لم ينالوا خيرا. الله كويس سلام ده كده جميل والله قوي يا سلام كده جميل قوي يا حاج. الله الله الله الله يا كريم الناس يا شيخ محمد. قد حفظ الله للمؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله الله الله خش يا جدع. الله اكبر. لا ابونا برد طيب قوي يا الله. وانزل الذين غادروا من امر الكتاب صيادين وصلت الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله يعملها الله الله الله الله اكبر الله الله الله يا سلام يا سلام جميل الله الله صلى الله عليه وسلم. راجع من الحج اهلا وبركاته والله اهلا وبركاته لا اهلا وبركاته لا من هي شوف عارف يا عم جيب ايدي هي كده اه الله اكبر الله اكبر بنت النبي دي اللهم صل على الله لا تعلم النبي دي اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم بارك عليه لا نعمله بس كمان نريح طيب ذاك يا أيها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كمان الله كمان الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا نداء الله الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله اكبر من الله الله تقال ذلك على الله يسيرا الله الله الله الله يا اخويا لا بالفرق ومن يكن منكم لله ورسوله وتم صالحا طيب طيب الله لنا شوية كده الله الله الله وسوف صالحا موتها ابراهام وسيد الله اكبر الله الله الله الله اكبر نور إبادة عمر وصري وأرسلنا لكم سليما يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله اللهم صل على النبي يا نساء النبي يا روحي لستنك أحد من النساء يا سلام تبارك الله نعم الله الله بئس طريق منا فلا ترضى الله الله الله كده جميل يا روحي. الله وقومتي طيب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شربين ما يبقاش طبعك ابدا كمان الله سلاح عمي شربيني الله عليك يا عظم يا حاج الله يا شيخ الله اكبر الله الله الله الله انا كده والنبي يا سلام الله يا حاج الله يهويني الله كان نصيبا الله اكبر كمان يا شيخ يا سلام حلو قوي يا حاج الله الله الله الله ايه والنبي يا شيخ اكبرنا ما يوسف يا شيخ ايه والله بسم الله عليه السلام يا شيخ وكلمة في بيوتكم فلا تفور طيب طيب طيب طيب الله طيب نسمع نسمع الله اكرم ولا تمر ولا تمر كده الله الله الله الله الله يا روحي الله يا محكم في أدائك يا محمد الله عليك يا سبحان الله العظيم يا الله الله الله السلام عليكم سليم لا لا حد ولا تظن ولا تظن سليم والصابرين الله طيب الله الله الله الله الله اكبر والمتصدقين والمتصدقات الله يفتح عليك الله الله الله الله الله والصائمين والصائمات والحافظين يا سلام الله الله حافظين فروجهم الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعز الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله الله الله الله الله الله ان المسلمين والمسلمات الله الله الله الله حاضر قول له حاضر حاضر حاضر يا عم الله الله الله الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين يا سلام الله أكبر Oh! الله عليك. هذه رسول الدولة دي فيها نور من السماء. الله أكبر. هيك حضرة النبي يعني تمتعنا بحضرة النبي شوي. اللهم صل على مسح صدرك. اللهم صل على بركة طيب. ماشي لسه بدري قوي. ماشي بالاخر. يا سلام رد على الله. الله يا قران والله ما في كده ابدا والله الله اكبر نعمين يا شيخ هذا من فضل رب الله اكبر ما في نار العظيم ثلاثة ده كله مفتكر ده الله ده عزاء ربنا والله ماذا عزاء عليك أمتك عليك زورك عزتك الله تقلها محبينة سلام لا اله الا الله الا بالله وكم جننا لا سيدنا فلما قضى زيد مما وطرا زوجناك ذلك لذا يكون ومن قوله يا ابن الله الله الله الله اكبر الله يا ابو زوج سليم قوي يا اخويا الله يا سلام الله الله اكبر خلينا نكون على المؤمنين الله اكبر الله اكبر الله اكبر كده الله وكان امر الله يا الله يا سلام سلم محمد هات في غايه الجمال الله ماشي احتضرك اشرف عليك وعلى حضره الشرف اقعد اقوم بقى في الشرف الله اللهم صل عليه ما كان على النبي والله ما حد قال كده والله ما حد قال كده ابدا الله يفتح عليكم النبي ما كان على النبي صلى عليه كمان كده اللهم صل على الله يا سيدنا اللهم صل عليه الله كده حديث اللهم صل عليه الساعه هنا كمان صل عليه ما كان على النبي يا بليغ قوي في الاداء الطيب يا شيخ محمد اللهم صل عليه الله اللهم صل عليه ما في أبلغ من هذا حق محمد أبدا. اللهم صل عليه. يا سلام. الله يروحنا بنسمع والله يا حبيب محمد من حاجة بيبي ما كان محمد محمد كمان يا شيخ الله عليك الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته يغفر لكم من الظلمات إلى النور الله وخير المؤمنين رحيما الله كده الله كده يا مولانا يا سلام احنا صاحب الذكرى لا تقول كمان مثلا محمد ايوه بس عشان تقول كده الله يسعدك الله الله الله ما كان قوم مجنبا والسلام. اللهم صل وسلم رسول الله وصادق النبي نعم الله الله اكبر صلى الله عليه الله يا اخويا الله اكبر وكان الله بكل شيء عليما الله أكبر كان على مية يا أخي الله أكبر الله أكبر الله يتعلم الله يتعلم الله يتعلم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا الله الله الله الله الله ده رضا من ربنا والله الله الله رضا الله فتح صدرك جاه النبي الله يا الله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله الله الله الله اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله الله يسعد الحال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله والله ما في قارئ على الكلام ده ايوه انت ممنوع والله يا شيخ الله يديك صحه يا سبحان الله العظيم اللهم صل على نعمين اللهم صل على والذي يرضي عليك ومنا Amen. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وكان بالمؤمنين رضيا تحيتهم يوم يلقونه سلام حاج محمد كمان كده حاضر ايوه انت قول له كمان كده حاضر حاجه انت تقول له حاضر كمان كده يا سلام الله يا مصفر القلوب يا محمد وقرانا من الله وكان بالمؤمنين عظيما سقيتهم يوم يلقونه سلام الله الله الله يا حاضر كده بسيتك زي الليل الله اكبر انا بسيتك زي الليل الله اكبر الله رضا من الله الله اكبر هنا جينا في الله هنا طولنا بعمرك انا عامل لك حلوه حاجه حلوه قوي يا عم يا ابو غاز يا حاج محمد ايوه هادي ايوه عزيز تحياتهم يوم القولوا السلام اي والله والله بالنظم تحياتهم النظم اللي يحييك ربنا حمد الله اكبر الله في نور هو الله في رضا في رضا من الله وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يا روحي ايه ده كله والله الاداء الغريب ده اه الله الله الله يا قمه الله اكبر الله كمان كده كمان كده والله والله مفيش كده كمان تحياتهم لسه مفيش كده والله الله الله الله قرونه سلام يا ابني النبي وحضرة النبي I'm sorry.